بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا بنتي الله على المراتب اللي حاطين عليها رجليهم. نكمل بإذن الله رحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بإذن الله إن شاء الله يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. الأمر ده يوم تبلى السرائر لأننا في الأسبوع الماضي ذكرنا أن السرير الصالحة يعني كما جاء في مدح الله عز وجل لخليله إبراهيم عندما قال ربي سبحانه وتعالى إذ جاء الرجل بقلب سليم. ولذلك قيل لا يكون القلب سليما يعني سريرته سليمة يعني قلبه صحيح إلا كان في أمور في حياته يتحلى بها وأمور في حياته يتخلى عنها عشان تكون ممن صلحت سريرتهم يعني صلح قلوبهم. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم صلاح القلب لأننا لن ننجو يوم القيامة يا أحبتي إلا بصلاح القلب. لن ننجو. هقول لكم النهارده الدلائل من كتاب ربي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن ربي عندما ينظر إلينا ينظر إلى قلوبنا، ينظر بصلاح القلوب. ما نقولش يعني بعض الناس اللي هم قل عليهم يقولوا إيه ظاهرهم أو معاملتهم أو عبادتهم ما فيش عبادة، لكن يقولوا إيه ربنا أعلم وطلع على قلبنا، لو صلح القلب صح كل الجوارح. ما تظنيش إن القلب يبقى صالح والإنسان ظاهره غير صالح أبدا. صلاح القلب صلاح الظاهر له أثر في الباطن. إذن يتخلى عن صفات ويتحلى بصفات. أولها زي ما ذكرت لكم أول ما تحلى به الإنسان في حياته الاعتقادات السليمة. إن في ناس كتير عقيدتهم فاسدة مش فاهمين العقيدة الصح، حتى بيتقرب إلى الله عز وجل بأشياء ما أنزل ربي فيها من سلطان، لم يتبع فيها لا كتاب ربي ولا سنة رسوله، لم تقبل عنه. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو عليه إيه؟ مردود عليه. رد يعني إيه؟ رد يعني مردود عليه، يعني العبادة المطلوبة منك هي عبادة ربنا ألزمك بيها كما أنزل ربي في كتابه الكريم وكما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يتحلى بالعقيدة الصحيحة، يتحلى بالأعمال القلبية الجميلة اللي هي أعمال القلبية اللي هي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. أولا بحب الله بعد العقيدة الصحيحة، حب الله، الإخلاص بالعمل لله، الخوف من الله، الرجاء في الله عز وجل، الإخبات، الخشوع، الرضا، الصبر، يبقى قلبه يتحلى بكل هذه الصفات الجميلة ويتخلى عن كل ما ضدها من صفات بغيضة. لما الشيخ سعيد بيصف القلب السليم فقال في القلب السليم الذي سلم من الشك ومن الشك من الشرك والشك، اللي سره سليم وسررته صحيحة يخلو قلبه من الشرك من الشرك والشك. الشرك يعني ايه؟ الشرك بالله، يظن في الله ظن سوء، ظن سوء، لا يكون امره لله سبحانه وتعالى. لما يعبد، لما بيعمل عبادة بتكون داخل في العبادة حب الناس أو الظهور للناس أو محملة الناس، نسي تماما قول ربي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لذلك أول شيء تسلمي فيه في حياتك إن كل خطوة من خطوات حياتك خليها لله، حتى لو كنت زوجة. يعني انت عارفة حتى كنت زوجة وبتكوني مثلا نفسك انك تسعدي زوجك وتكوني زوجة صالحة وتكون بيتك جميل، خلي كل الأعمال دي من خلال رضائك لربك. احتسمي، احسنتي، احتسمي، يعني كل خير بتقدمي حتى وانت شوية أمور ده لزوجك أو لأولادك، احتسمي ان انت بتعملي ده كله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وانت لو رجل اه يعني ما لا ما في مش حاجه اسمها شغل بلاش، يعني هي بتقدم ده انها بتقول يا ربي اللهم انت تعلم انا افعل ذلك انت مرضك، حتى وانت بتتوددي الى زوجك اللي هو المفروض ان هو يتودد اليك وعاشرهن بالمعروف، وانت كمان تحسني التباعد. لان انت لو عرفتي ان من الامور اللي هتنجيك يوم فيش امر، طالما اصبحت زوجه فيش امر هينجيك يوم القيامه مثل حسن تباعدك لزوجك. لما جت سبحان الله، انتوا عارفين لما جت ايه، إيه ومرأة اللي تسأل، المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له ايه امر شديد جدا يا رسول الله، الرجال تخرج وتجاهد حارب وتحج وتعمر وتصلي الجمعة وتصلي الجماعات واحنا وتصلي الجنازة واحنا في بيتهم قاعدين نربي عيالهم ونرتب بيوتهم وننسب لهم ونعمل لهم سيارهم ونعمل كذا وكذا. طب لينا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الرب قال لهم شوفي العمل يا بناتي، شايفين العمل حسن العمل؟ قال لها وانت بتعملي العمل ده ونيتك ايه يا رب؟ نيتي ليك يا ربي، انا بعمل ده كده علشان ترضى عني. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حسن تبعولك لزوجك يعني الكل ده، تبقى انت عبدة، يعني عابدة لله ومصلية، كأنك صليت وكأنك حجيت وكأنك وكأنك جهدت في سبيل كل، يعني الكل ذلك. ده ليس هذا فقط، ده انت أجرك على الله وتأتي يوم القيامة ممن يقال له ادخلي من أبواب أي باب من أبواب الجنة شئت. ليه كده؟ صبرت على الزوج وتحملت ورضيت بأمور كثيرة جدا في حياة الزوجي. القلب السليم معناه خلى من الشرك، يعني بتعملي أعمالك حتى لو كان عملك ده مع زوجك أو مع أولادك أو مع الناس. يعني ناس كتير جدا بتعمل الأعمال لكن بتظن إنها سبحان الله بتعملها إرضاء للناس أو إرضاء للشخص أو إرضاء للصحبة أو إرضاء للناس للبشر، تنسى تماما إنك ترضي، حتى بتعمل المعصية إرضاء للناس، بتعمل المعصية إرضاء للناس مش إرضاء لله أبدا. هي بتعمل معصية يعني لما تيجي شوفي تنظري سبحان الله، واحدة مثلا على سبيل المثال يعني بتتعامل يعني مشكلة مثلا، واحدة بتقولي مثلا زوجة ام بتعمل يعني بتحجر زوجها وبتعمل كذا وبتعمل كذا، طب اسأليها بتعمل ليه كده؟ فكون ردها يعني اغضب ماما، يعني اغضب ماما وانا بعمل الامور دي لو ماما عايزاني ان انا مثلا اعمل معاها كده اغضب ماما؟ هي تغضب ربنا مش مشكلة، لكن اشركت مع الله ماما. لكن لو عرفت الحق لوعي تماما، لذلك اللهم اصلح سرائرنا كما اقول سليمه من الشر والشك، وسليمه من محبه الشر، وسليمه من الادراك من الاصرار على البدعه، وسليمه من حب الذنب. في ناس بتحب الذنب يا بناتي من كتر ما بتألف الذنب بتحبه، في ناس بتألف الذنب بتبقى تقول لك ما اقدرش اتخلى عن الامر ده مع انه ذنب، لكن هو في حقيقة الأمر ده بقى فساد الصغيرة، لأنها لو أحبت ربي، لو أحبت الله عز وجل ما أحبت الزوج، لو أحبت الله عز وجل لو صلحت سريرتها لصلح مالها، لو أحبت ربي بصدق ما أحبت الزوج. ولذلك بتحب البدعة، بتحب الزوج، يلزم من سلامته من سلامة القلب اتصافه بالضد. يعني ايه الضد؟ الإخلاص. تبقى بتعمل العمل وكل. ولذلك سبحان الله يا بناتي، ما عمل عبد أو أخلص عبد لله في أي مسألة من مسائل حياته إلا ربي سبحانه وتعالى أعطاه وأفاض عليه من الخير الكثير. الإخلاص الضد بقى إيه؟ الإخلاص لله. مجالات الإخلاص، كل مجال من مجالات حياتنا في مجال الإخلاص، من أول الإخلاص في التوحيد، من أول الإخلاص بتقولي لا إله إلا الله، من أول الإخلاص في أي عمل صالح بتعمليه، من أول الإخلاص في أي رعاية بتقوم بها، من حتى الإخلاص في رعايتك لأولادك. سبحان الله، كله الإخلاص، يعني كل جانب من الجوانب جوانب حياتنا يستدعي أنك تعملي الأمر ده إيه؟ في خالص وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن، والنقطة الأخرى التي لابد أن يتحلى بها قلبك أو تكون في سريرة قلبك، حب العلم، أن يمتلئ قلبك بمحبة العلم. لأن ربي سبحانه وتعالى من على أهل العلم بثناء في كتابه الكريم، وأذكر ربي سبحانه وتعالى في أهل العلم أنه على قدر علمك على قدر خشيتك. لما تلاقي كده إنسان أو واحدة أو واحد ما عندوش خشية ومارس الله عز وجل في المعصية، كوني على ثقة إن دي قدر علم. لكن كلما ازددت علما محصلة، كلما ازددت علما كلما ازددت حب للعلم، كلما سلك ربي لك طريقا للجنة. يعني تخيلي ان طبعا شاهد ربي شاهد في هذه الآية، شوفي انظري كده وانت ماشية في يوم زي ده الممطر المطر الشديد، وانت قاعدة تخطي خطى وماشية في الطريق ايه وشكل ايه وكذا، لكن خارج الطريق ده لله عز وجل يسلك لك، ييسر لك ربي بهذا الطريق اللي غبرت بيه رجليك، اتغبرت بيه رجليك ده طريق للجنة. سبحان ربي. ولذلك حب العلم، يمتلئ قلبك بحب العلم، باليقين. اليقين بإيه؟ اليقين بإيه؟ بوعده وعيده. اليقين بوعد ربي وعيده، عندك يقين بإن ربي سبحانه وتعالى وعد الصالحين، وعد المؤمنين، وعيده برضو وعد الظالمين، وبعد الإيه ووعد إيه ووعد المقبلين على المعصية. ويمتلئ قلبك أيضا بحب الخير، القلب الثاني بحب الشر، لكن القلب ده السليم يمتلئ بحب الخير وتزيين الخير في قلبك. يعني يحبب إليك الإيمان، تجد نفسك سبحان الله يحبب إليك الإيمان. لما ربنا سبحانه وتعالى يحبب إليك الإيمان، بتجد حياتك مستقرة، مطمئنة، سعيدة، راضية. ربي سبحانه وتعالى يأتيك كده من الخيرات، سبحان ربي العرش رضي، وأنت محبة للخير. ليس هذا فقط محبة للخير، بل يزينه في قلبك، يزين الخير في قلبك، يزين الطاعة في قلبك، يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، يمن عليك بالقلب السليم اللي هو يجعلك من الراشدين الهدى المهديين، وأن تكون إرادته ومحبة ومحبته من دلائل القلب السليم، أن تكون إرادة هذا القلب ومحبته تابعة لمحبة ربي وهواه. يعني إيه؟ يعني يجعل هواه تبعا لمولاه. أنت بتحبي كذا، لكن الأمر ده هتعصي بيه الله عز وجل. وكتير جدا من الناس كده، أنت بتحبي المسألة دي، لكن المسألة اللي أنت بتحبيها دي فيها معصية لله، لا بس ما اقدرش اتخلى عنها ابدا. يبقى انت جعلتي هواكي، جعلتي امر مولاكي تبعا لهواكي، طبقتي هواكي. ليه؟ هذا دليل على ايه؟ السرائر، سر الموجود في القلب. فهواكي تابعا لما جاء عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا كما جاء في تفسير السعدي، ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اسال ربي ان يرزقني واياكم صلاح السرائر التي بها تصل أمورنا جميعا. ذكر بعض الآيات والأحاديث، ذكرت بعض الآيات في كتاب ربي والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العناية الشديدة بالسرائر، انك ازاي تعتني بالمساله دي. فذكر ربي سبحانه وتعالى في ايه من ايات ربي كما جاء في سوره الطارق، قال ربي انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. قال لك ابن القيم يعني تبلى السرائر ازاي يوم القيامه؟ كان طبعا الامر يوم القيامه تظهر وتبان وتبدو كل اللي انت خبتيه، كل اللي انت اصرتي بيه هيظهر. بلوت الشيء اذا اختبرتي ايضا، يعني هتختبر السرائر، ما خفي منها ظهر، كل شيء كان مخبي الانسان هيظهر. ولذلك قيل السرائر التي تكون بين الله وبين العبد، وبين العبد يكون في ظاهره او باطنه، اي شيء بيعمله ربنا سبحانه وتعالى هيظهره في ذلك اليوم، فيختبر في ذلك اليوم حتى يظهر خير العمل ده من شره. انت عملت العمل ده، لكن المطلع على نيتك جواكي هو الله. العمل ده عملتيه ليه؟ سررتك كانت فيه ايه؟ ولذلك هنا سبحان الله ما ينظر في الانسان، ينظر في هذا الامر، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: يبدي الله يوم القيامه كل سر، يبدي الله يوم القيامه كل سر، فيكون زينة في الوجوه او شينا في الوجوه. حاجات اللهم زيننا بزينة الايمان، تطلع بقى الأسرار. إما الوجوه وجوه يومئذ إيه؟ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة. يا إما السرائر اللي جوه تطلع بقى وتنعكس اللي جوه على برة، ويظهر الوجوه الناظرة وتظهر الوجوه التانية اللي هي أسأل ربي سبحانه وتعالى، فيختبر ربي أو يخرج ربي، يظهر ربي. ولذلك ويتوقف على هذه السرائر الثواب والعقاب. اللي كان جوه، اللي كان جوه في القلوب هيكون عليه الثواب أو العقاب. ولذلك قيل في التعبير عن الأعمال بالسر إن الأعمال نتائج السرائر الباطنة، يعني بمعنى فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالح، إنسان ممكن يعمل العمل الصالح، فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا. لما تلاقي إنسان صالح ومكنون قلبه جميل، تجد كل ده انعكس على ظاهره، فيقوم في ذلك الأمر يظهر وجهه إشراقا، ويظهر على وجهه النور، ويظهر على وجهه الحياء، يكون عنده حياء. لما تجد الإنسان مبارز لله بالمعصية يعني ما عندوش حياء، يبقى اللي جوه أكتر كمان، يبقى اللي جوه أسوأ، السريرة إيه؟ غير صالحة. ولذلك هنا من كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته، سبحان الله. ولذلك يقول الطبري رحمة الله عليه في ذلك الأمر آية عن قتالة: يوم تبلى السرائر، قال: هذه السرائر مختبرة، فأسروا خيرا أو علموه إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. يعني بيقول إيه في بيقول في هذا الأمر إيه؟ بيقول السرائر دي هتبلى، يعني اللي أنت بتعمليه في الدنيا دلوقتي هيطلع مرخص وهيبان. عشان كده أظهر الخير وأسر الخير، إياك تظهر الخير وتسري الشر. هنا ولذلك بعض الناس تسر يكمن مكنون قلبها مليان، سبحان الله، زي المنافق يشهد ربي على ما في قلبه، ولما تيجي تاخدي من لسانه تاخدي منه ايه؟ حلاوة قلب. واذا تولى في الايه؟ افسد فيها، ساعة في الارض فسادا. ولذلك هذا الامر اللي هو السرائر، نسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا صلاحها من الان يوم تبلى السرائر المكنونه المطويه على الاسرار المحجوبه التي لا يعلمها الا ربي سبحانه وتعالى، فتتكشف وتظهر. قال لك ازاي؟ يوم كما ينفد الطارق في خلال الظلام هتبان. تعرفين هتبان ازاي؟ تعرفين الطارق لما تيجي مثلا النجم الثاقب لما يجي كده في الظلام، بصي تلاقي كده حاجه ايه؟ نورت كده، بتبقى باينة. كذلك السرائر هتتكشف، كل ما في القلب هيتكشف، فما له من قوة ولا ناصر كما قال ربي سبحانه وتعالى. دي الآية الأولى. الآية الثانية اللي تؤكد اهتمامنا بالسرائر وبأحوال قلوبنا وإن الإنسان لازم يطلب في قلبه الخيرات. ولما يقف عند موقف من المواقف اللي هو هيبقى في قلبه فيه شيء أو فيه سوء، لابد أن يقف وقف على نفسه ويحاسب نفسه ويصلح قلبه ويصلح نفسه مع نفسه ومع رب، مع ربي أولا، مع نفسه ومع الخلق، لأن كل هذه السرائر ستظهر يوم القيامة. لما في الآية الثانية قال ربي سبحانه وتعالى عن خليل إبراهيم عندما قال يا رب ولا تخزني يوم أبعثه، يوم إيه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بالسلامة. يعني يوم تبلى السرائر هيبقى فيه خزي يا بنتي، يوم تبلى السرائر هيبقى فيه خزي شديد، فضيحة يعني. اللهم سلم. بص تلاقي سبحان الله القلوب ما فيهاش إخلاص، ما فيهاش حب للطاعة، ما فيهاش حب للخير للناس، ما فيهاش صدق، ما فيهاش خوف، ما فيهاش رجاء، ما فيهاش صبر، مليانة جزع. كل ده هيبان، كل الأحوال ده هيبان. عشان كده إبراهيم عليه السلام كان من دعائي بقول يا رب ما تخزنيش يوم أبعثهم، يا رب الخزي اللي هو إيه بناتي، الخزي اللي هو إيه، هيخزى نتيجة إيه، هيفضح. ولذلك بنقول يا رب استرنا في يوم العرض عليك ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. هنا سبحان الله يظهر من أصل الآية دي بناتي قول سيدنا إبراهيم، ماذا شعور إبراهيم بهول الموقف. سيدنا إبراهيم كان قلبه حساس، أواه منيب، لكن كان شاعر بهول الموقف. عشان كده بيقول يا ربي لا تخزيني في ذلك اليوم، يوم يجمع فيها الأولين والآخرين، وكتابك تقرئي على الملأ، ومكنون الكتاب ومسطور الكتاب يظهر، وكل ما خبتيه اقرأ كتابك يظهر في ذلك اليوم. كل اللي كنت مخبياه، بتعملي، بتخوني، بتغدري، بتخبي شيء، إنسان مأمنك على شيء وانت سبحان بتغدري بيه أو بتخونيه، ده الفضيحة تبقى مش في الدنيا، ده في الدنيا اللي انت بتخافي منها وبتخافي من الناس ومستر على نفسك. يا مسكينة، كل ده يظهر عند ربي اللي هيحاسبك. هتبان خيانتك وهيبان غدرك وهيبان بتخبي ايه وهيبان بتعملي ايه وتكون بتاخدي ايه ولذلك هنا، وبان تقصيرك في حق ربي وبان تقصيرك في حق غيرك. ولذلك هنا خشيته من الخزي امام الله يوم القيامة، خوف ابراهيم من التقصير. سيدنا ابراهيم كان خايف من التقصير، واحنا بقى يا بناتي في هذه الآية خايف من التقصير، عشان يقول يا رب أنا خايف على قلبي أكون قلبي ده مقصر. وسيدنا إبراهيم ربي سبحانه وتعالى قال في قلبي كان إيه؟ سليم، أم سليم وقال أواه حليم منيب. سبحان الله، نبي كريم. نستشف أيضا من قولي يوم لا ينفع مال ولا بنون، أدرك حقيقة ذلك اليوم شديدة، فليست هناك من قيمة في ذلك اليوم، فيش أي قيمة، لا بنتك ولا ابنك ولا مالك ولا أي شيء، ولا نسبك ولا حسبك، كله هيفر منك، كله هيفر منك. كل واحد فيهم هيقول نفسي نفسي، لأن كل واحد فيهم يتمنى أنه تكتب له حسنة، لأن كل واحد فيهم يتمنى أنه تثقل موازينه. ولذلك لا قيمة في ذلك اليوم إلا قيمة الإخلاص، لا قيمة في ذلك اليوم إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. إذا بيقول لك في الآية لسيدنا إبراهيم يعني ما فيش قيمة في اليوم ده إلا المخلص، إلا أخلص ربي كله لله، إلا تجرد قلبه كله من كل شائبة. يعني بمعنى أصح قلبه لا يهم في قلبي إنه الناس تنظر إليه، ولا يهم في قلبه إن ثناء الناس عليه، ولا يهم في قلبه الخوف الشديد من الناس، ولا يقيم، ولا يهم في قلبه انه المنزله عند الناس هتبقى ايه، لان كل هذه شوائب. وكل ولا يهم في نفسه الا ان قلبه ياتي بسليم. السليم عكس المريض، ممكن الانسان ياتي من قلب المريض، مرض القلب من شوائب القلب، مرض القلب اللهم نجنا منه، امراض القلوب. لا، امراض القلوب مليانه ايه بقى، مليانة بقى أمراض القلوب. السليم شك وشرك وحقد وحسد وبغض وشر، هذا هو القلب السيء والعياذ بالله. ولذلك قلب تجرد من كل شائبة، قلب تجرد لله. يعني إيه تجرد لله؟ يعني كله بقى خالص لله، تجرد من كل شائبة، يعني ربنا سلمه من هي إيه؟ أمراض القلوب، من كل مرض، من كل مرض. مرض إيه بناتي؟ أمراض القلوب كما ذكرنا لكم، اللي هي الشك، الشرك، الحقد، الحسد، حب الغيبة، النمام، اللي هي أقول لكم إيه مثلاً، عدم الخوف من الله عز وجل، سوء الظن في الله عز وجل، حب الشهوات، حب الشهوات، الانحراف، التعلق بغير الله، انك تتعلقي بغير الله، كل دي اشياء لا حول ولا قوه الا بالله. مش معنى ان انت بتحبي امك ولا ابوك ولا زوجك ولا اولادك ان انت تتعلقي بيهم، هناك فرق شديد، ده حب طبيعي. خلي بالك ان اي انسان بيحب انسان ده امر طبيعي جدا، لكن حب الله يختلف يا بناتي، لأن حب الله سبحان الله يعني العبادة لله عز وجل. يعني لو حبيت أمك أو حبيت أبوك أو حبيت أختك أو حبيت زوجك أو حبيت من، سبحان الله تشعري في قلبك أنك تألفي أو تشوفي منه تصرفات لك طيبة أو كذا، هذا الأمر طبيعي جدا. لكن الحب مع لله عز وجل مع ذل شديد، تبقي سعيدة بهذا الذل، الانكسار لله عز وجل. لكن الحب لأي بشر لا يجتمع معه الحب والذل أبدا، لأن ممكن العبادة مع عند الله عز وجل يجتمع فيها مسألتين، مسألة الحب والذل عشان تبقى عبادة لله عز وجل. لكن بالنسبة للبشر ممكن تحبيها أو تحبي أي إنسان في الدنيا، لكن لا تنزلي إليه أبدا، ولذلك هذه لا تكون عبادة. وممكن إنسى حاجة تانية، إنك يكسرك أو يذلك، لكن مش ممكن أكوني بتحبيه، يبقى في الحالة دي برضو إيه؟ ليس تكون عبادة. إذن العبادة مفهومها واحد واضح، طالما قلبك معلق بالله حبا وذلا هي دي العبادة يا بنتي. لكن أي حد من البشر لا يكون يجتمع الاثنين أبدا، ولذلك ممكن يكون الحب إيه؟ حب طبيعي، حب فطرة، حب سليم، حب من قدم إلي معروفا، حب الصحابة بعضهم لبعض، حب في الله. يعني تخيلي كان سبحان الله الصحابة رضوان الله عليهم، كان مثلا أبو بكر أو عمر يقول أتذكر أبو بكر فأتقلب في فراشي حتى أصبح في اليوم أرى أبو بكر. يعني كان قلوبهم معلقة ببعض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أتذكرك فأتذكر أني لست معك في المرتبة فآتي حتى أراك أشوفك. ده إيه؟ هذا هو الحب الذي يسمى حب في إيه؟ في الله، إلا ربنا سبحانه وتعالى جعل ظل عرشه في ذلك الحب. تحب أختك دي في الله، تحب أختك دي لأنها متعلقة بالله، وشوفي تصرفاتها أنها قريبة من الله عز وجل. إذن هذه الآية التجرد من الله سبحانه وتعالى، فلا تلتفت في ذلك اليوم بأي شيء تملكه في الدنيا إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يثقل موازين يوم القيامة. آية ثالثة في اللي هي وتبلى السرائر، قول ربي سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا الدماء ولكن يناله إيه؟ لما يجي الإنسان سبحان الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند هذه الآية، فالناس يشتركون في الهدايا والأضاحي، الناس يشتركون في الهدايا والأضاحي، والله لا يناله الدم المهر. لا، أنت بتذبحي بتقولوا الأضحية لمن؟ لله. الدم ده بتهدري بتذبحي ليه؟ لله. الناس تشترك في الأضحية والهدي ولا والهدي، لكن لا ينال ربي الدم ولا اللحم المأكول ولا التصدق، لكن ينال التقوى منكم، ان انت بتعمل الامر ده ابتغاء ايه؟ مرضات ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في الاثر، ان الرجلين لا يكون مقامهما في الصف واحدا، اتنين جنب بعض، لا يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتهما كما بين المشرق والمغرب. الأمر ده شديد يا بناتي جدا. يعني هنا نتوقف بقى على السرائر، اتنين بيصلوا، ده واقف قلبه منشغل بالدنيا وأحوال الدنيا وبتجارته وأحواله ودنيا واحدة، مقصود أي فردين، يعني اتنين جنب بعض، وده دخل الصلاة جعلت الصلاة له قرة عين، اللهم علمنا. ولذلك يكون ما بينهما ما بين المشرق والمغرب، فإذا عرفت الأعمال الظاهرة سبحان الله، يعني تيجي نشوف إذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بمقدر ما في القلوب، الأعمال ظاهر واحد، صلاة بصلاة، لكن هذه الصلاة تكبر قدرها بالسرائر، وهذه الصلاة اللي واقف يصلي لي قدرها لأن السرائر أو القلوب ما كانتش إيه. ولذلك ما في القلوب يعني الأعمال تتفاضل بيننا بما في القلوب. ممكن الإنسان يروح يتصدق بصدقة، لكن الصدقة دي بديها كل قلب خالص لله عز وجل. ممكن تكون حاجة صدقة بسيطة جدا يسبق درهم ألف. يعني ممكن واحد يتصدق بإيه؟ بدرهم واحد. يسبق واحد يتصدق بمبلغ، لأن ده كان بيتصدق هو إيه؟ خالص لله سبحانه وتعالى. فتتفاضل كل عمل، وزين كل عمل بتعمليه يتفاضل بمقدار. اتنين مثلا على سبيل المثال، واحدة بتكلم مثلا ما ابتغاه مرضات ربي وبر بوالديها وكذا، فتشوفي تاخد أجر أكل البر، صادقة أمينة محبة. واحدة تانية بتقول بكلمها عشان بتزعل. فرق شديد بين الاثنين. فرق ان دي بتعمل العمل وهي محبة صادقة. واحدة مثلا بتلاقي واحدة كبيرة بتوقرها، ليه؟ عشان أمرها بالنبيها. واحدة تانية علشان بتقول ايه؟ ما عشان هي بتزعل. يعني الأمر خلي خلاص العمل فيه كل الأمر مرح ايه؟ إخلاصك لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا الأمر فيه اللي هي ان الإنسان ممكن يبقى العمل واحد لكن شتان ما بين هذا العمل وهذا العمل. يعرف لذلك هنا نقول الصحابة رضوان الله عليهم يعني حصل لهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم إيمان ويقين لم يشركهم فيما ما يعدلهم. يعني يقول لك مثلا أبو بكر الصديق، مما يعرف أن أبو بكر الصديق لن يكون أحد مثله خالص. قال لك سبق بإيه؟ سبق بسر القلب. سبق أبو بكر بسر ما في قلبه. ولذلك أبو بكر بن عياش يقول ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبي إخلاص لله وتجرد لله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم قلوب خالصة يا بناتي، قلوب خالصة لله سبحانه وتعالى، قلوب متجردة لله عز وجل. وسبحان الله الإنسان اللي بيحب قلبه متجرد لله عز وجل بيعيش في الدنيا سعيد. الإنسان اللي قلبه مش متعلق بالله عز وجل، والإنسان اللي قلبه مش متعلق بالله عز وجل متعلق بالدنيا فانية، متعلق بأحوال الدنيا بتتقلب به الدنيا، متعلق بالأهواء، متعلق بالشهوات، متعلق بحب الزينة، تجلي لا يمكن أن يسعد هذا الأمر. زي صدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني يقول الشوكاني رحمة الله عليه في ذلك أي لن يصعد إليه ولن يبلغ ضاء ولا يقع موقع القبول منه اللحم في هذه الأمر، ولكن يقع ما في قلوبكم خلاصكم لله سبحانه وتعالى وإرادتكم هذا العمل وجه الله. يعني أي وجه في حياتك، أي عمل في حياتك على قدر ابتغاء وجه ربي في العمل ده على قدر من أجرك. بتعلمي القرآن، بتحضري وجه مجلسين. ولذلك هنا نحتاج تجديد النية دائما دائما، وانت جاي أي عمل أو بتعمل أي عمل جدد النية. آية أيضا، آية رابعة من هذا الأمر، قول ربي سبحانه وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال لك هنا الإمام الطبري رحمة الله عليه في هذه الآية يقول ربي سبحانه وتعالى الناس دعوا أيها الناس علنية الإثم وذلك ظاهر وسر ذلك باطن. يعني هنا بيقول لك إيه؟ اتركوا كل ما يتعلق بالإثم ظاهر وباطن. يعني ظاهر الإثم قيل في معنى آخر قليل وكثير وسر وعلنيته. يأمر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية إن الإنسان يترك، لأنه ممكن جدا الإنسان يقول إيه بعض الأحيان يقول مثلا إيه هي نظرة بسيطة ما عملتش فيها حاجة لكن مكنون قلبه إيه فاتركي الصغير والكبير، اتركي المعصية الصغيرة والأقوال. فلأن المطلع على السر والعلنية هو ربي سبحانه وتعالى الظاهر والباطن. ولذلك قيل من أسرار الباطن أيضا ومن ذنوب الباطن أيضا، يقول السعدي رحمة الله عليه نهى ربي عبادي عن اقتراف الإثم الباطن والظاهر. الإثم الباطن والظاهر هكذا يقول السعدي رحمة الله عليه. يقول والمتعلق بالبدن والجوارح والمتعلق بالقلب. بمعنى قال لك المعاصي المتعلقة بالقلب هي إيه؟ الكبر. لأن الإنسان يكون متكبر يبقى له لهذا الكبر شيء في القلب، اللهم نجنا من هذا. العقبة من أمراض القلب الكبر. العقبة، العقبة يعني إيه بناتي؟ إن يبقى الإنسان معجب بنفسه ويعني وثق في نفسه قوي وفكر نفسه حاجة، ودايما سبحان الله حتى دايما يبتدي يزكي نفسه وينظر للغير إنه أقل منهم ويظن أنه ليس أحد مثله. العقبة، العقبة دي من الأشياء اللي هي دي من أمراض السرائر، نسأل الله العفو والعافية. والمرض الكبر، لا الكبر غير العقبة، الكبر هو نوع منها لكن الأساس الكبر حاجة يتكبر بمال أو تكبر بأي شيء يملكه، إنما العقبة إحساسه بنفسه إنه حاجة حتى لو ما كانش عنده شيء لكن غرور، يبقى مغرور بنفسه. والرياء من أمراض القلوب، الرياء، الرياء يعني إيه الرياء؟ اللي هو الشرك الخفي، الشرك الخفي اللي زي دبيب النمل، إنك ترائي الناس لك في قلب، لك في ذلك الأمر مرض في القلب. ترائي الناس يعني المراءة اللي هي توريهم حاجة، الإنسان اللي بيوري والتسميع، تسمعيهم مثلا الناس ما تكونش سمعت عنك كذا وكذا، تقعدي تحكي وتسمع عنهم ان انت عملت زي مثلا الانسان مثلا قام الليل يقوم يعمل ايه مثلا، ما حدش شافه في قيام الليل، يوم يجي الناس يقول ده انا بعمل كذا، انا بقيم الليل ده انا بصلي بكذا، ده انت بتسمعي بنفسك يعني. فالمفروض الانسان يبتعد عن ذلك. وذاك الآن خامسا يقول ربي سبحانه وتعالى دليل اهتمام بالسرائر دي، يقول ربي سبحانه وتعالى افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. الإنسان ناسي اللي في يوم هيحصل، هيحصل إن القبور لها طبع ثر، وحصر ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هم ناسين إن القبور لها طبع ثر، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم إلى نصب يوم خاشعة الأبصار ومطرهم ذلك. هم ناسوا، الناس ناسوا إنهم يخرجون من قبورهم، يعني أخرج الموتى من القبور للحشر والنشور، وحصل ما في الصدور، نسوا لا يحصل ما في الصدور من كمائن الخير والشر، فسار السر عند الله علانية. بتضمري الدائمين، بتضمري الشر ده، بتضمري الشر ده، بتضمري الحقد على ده، بتكيدي لده وبتغضري بده وبتخوني دي أو بتخوني دي، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الكمائن من الخير والشر صار السر عنده علانية والباطن عنده ظاهر، وأصبح وبان ذلك على وجوه الخلائق كما جاء في التفسير السعدي، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على الأعمال الظاهرة والباطنة الخفية والجلية. وهنا يجازي ربي كل على عمله، لأنه خبير، المراد بالخبير هنا اللي هو عليم، عليم ببواطن الأرض، الخبير عليم بالباطن. آية الثالثة قوله رضي الله عن قول ربي سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لو يعلم الإنسان بيتكلم الكلمة إن المطلع عليه وعلى قلبه هو الله عز وجل، ولو لم يكن معه أحد أبدا لحاسب نفسه في كل كلمة يتحدث بها الإنسان. يقول السعدي رحمة الله عليه إنه يخبر تعالى أن المنفرد بخلق جنس الإنسان هو الله، وأنه يعلم أحوالهم ويعلم ما يسرون وما يعلم ويعلم ما في صدورهم، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد. إيه حبل الوريد؟ هو العرق الموجود في حبل الوريد، اللي أقرب شيء إلى الإنسان العرق اللي هو يعني واصل إلى من في نحره. وهذا ما يدعو الإنسان إلى المراقبة، يعني يقول لك الآية دي تدعوك إلى المراقبة في مخالفة ربي المطلع على ضميرك. انت بتقولي كلمه تقولي والله انا معصوم بالكلمه دي شيء، انت بتقولي كده لكن مطلع على ضميرك هو الله عز وجل. انت قلتي انا ما اقصدش كده، انت مثلا يعني واحده بتسري لك بمساله بتاخدي سرها ده وبتنقلي سرها لغيرها، المطلع على اللي انت بتعمليه ده هو الله. انت نسيتي على فكره ان المطلع على حالك هو الله، يوم تغلى السرائر تفضحي في ذلك الامر، يفضحك ربي بين الخلائق. خاصة لما يجي إنسان يقول إيه الإنسان ده، يتم الإنسان على سره والإنسان ده غدر بيه في الدنيا، مش بيبان هيبان الغدر، قد لا يظهر في الدنيا الغدر وقد يظهر، لكن يوم القيامة يا بناتي يأتي الذي غدر بإنسان تعلق له لواء اسم مكتوب عليه لواء الغدر، فلان ده كان بيتعامل مع فلان ده بمنتهى الأمانة منتهى الصدق منتهى الحب، منتهى الوفاء، لكن فلان الطرف الآخر ده كان معه منتهى الغدر ومنتهى الخيانة ومنتهى نقل أسراري، كل ذلك هيكون يوم المراقبة ومن يوم القيامة. ولذلك هنا يدعو الإنسان إنه يراقب الله، يراقب الخالق المطلع على الضمير، المطلع على الباطن، الذي يعلم السر وأخفى، فيستحي الإنسان أن يراه حيث نام أو يفقد حيث أمره، لأن المطلع على ذلك هو من هو الله عز وجل. أيضا أخرى تؤكد هذه الآية يوم تولى السرائر، اليوم الشديد اللي هنيجي يوم القيامة نصطفي فيه كلنا وكل المكنون. يعني لما يجوا اثنين مثلا يتخانقوا مع بعض، يوم واحد يقول لواحد يقولوا ايه انا ما عملتش كده، يقول والله عمل كده انا ما عملتش كده، ويبسم انه ما عمل كده. الله اعلم من الصادق في الدنيا، ما تعرفيش من الصادق، كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، انا انه بيحكم للالحن اللي حجته اقوى، لكن غدا تبلى السرائر، مين اللي كان على حق ومين اللي كان على باطل، هيبان كل شيء في ذلك اليوم. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، اتكلم وقولي، يعني يعلم ما خطر على بقى. زي ما قلت لك لو اتنين اختلفوا مع بعض وواحد ادعى ان هو اللي على حق والتاني ادعى ان هو اللي على باطل، واللي كان على واللي كان سبحان الله اللي بيدعي الصدق هو الكاذب وما قدرش التاني ياخد حقه منه، قريب يوم بلا إسراء جدا أقرب مما نتصور. يأتي ذلك اليوم إن كل ما كان له حقا يبان الحق لا يؤدون إسراء، مما لا يخطر أو يعلم أن يخطر في يعني على في على بالك، لن يخطر على بالك إن الأمر يبقى بهذا الشكل، تسرد الحقائق ويسرد ما في قلبك وتسرد ما في القلوب ويطلع مكنون قلبك ويطلع اللي انت نسيتيه. ليه؟ لأن الإنسان بينسى. أحصاه الله ونسوه، أحصاه ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أنت نسيتي اللي كتبه أو نسيتي اللي أنت عملتيه، لكن ربي سبحانه وتعالى لا ينسى، ولذلك لا يضيع مظلمة لعبد في الدنيا أبدا. يمكن بعض الإنسان يقول ضعيف ضعت مظلمتي رح حقي كذا، يوم تولى السرائر مظلمتك مش هتضيع، كل حق كان لك في الدنيا ضاع لك في الدنيا هتخليه يوم تولى السرائر. الآية التي تلي ذلك في قول ربي سبحانه وتعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعني يعلم الجهر، بتتكلمي كلام عكس اللي انت جوه باطنك اللي انت كتماه اللي انت مخبياه، اللي اطلع على ذلك والله عز وجل. وهيجي يوم قريب هتفتح، يفتح السرائر يا بناتي، تبلى يعني تفتح، يعني يظهر الأمر وكشف. عشان كده المفروض الإنسان يسر الخير ويظهر الخير. الآية التي تلي ذلك أيضا قال ربي سبحانه وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. في آلة في سورة إيه؟ في سورة إيه بناتي؟ في سورة آل عمران. بالآلة بعدها يقول إيه؟ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله، ويعلم ما في السماوات والله على كل شيء قدير. الآية بعدها الآية شديدة جدا اللي بعدها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. أمر شديد، تحذير من ربي. في التحذير في الآية يا بناتي يقول لنا إيه؟ اصلحوا نفسكم، اصلحوا قلوبكم، اصلحوا سرائركم، لأن اليوم الشديد اللي جاي ده فيه بلاء شديد، فيه اختبار شديد، فيه اللي انت كنت مخبياه خفتيه ولا أعلنتيه هيبان، لأن ربي على كل شيء قدير. يوم تجلكم نفسي ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذرهم الله نفسه. شوف الأمر فيه تحذير من الله عز وجل. لماذا؟ لعلشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد للعبد أولا التخويف والترهيب والاستحياء من الله عز وجل، والاستحياء من الموقف العظيم ان انت بتخبي دلوقتي في الدنيا وقاعده سر دلوقتي في الدنيا وعامله ان انت يعني ما شاء الله ما حدش مطلع على احوالك وما حدش عارف اخبارك وما حدش عارف بتعملي عمل، وانت بتقولي بقى يعني ان انت ما شاء الله عليك يعني ما حدش عارفه. لا ده انت ما كانش حد عارف في الدنيا. فانت غدا في اليوم اللي هتشهد الخلائق كلها، اليوم ده شديد، يوم تولى السرائر، هتكوني انت في هذا الموقف العظيم. شكلك ايه؟ وحالك ايه؟ وانت واقفه بين يدي ربي سبحانه وتعالى، ولم تعي ايات ربي سبحانه وتعالى، ولم تعي ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. الان عشره قول ربي سبحانه وتعالى في وصفه لصاحب السرير الفاسده. جاء قول ربي لصاحب السرير الفاسده في ايه؟ ومن الناس من يعجب ايه؟ قول في الحياه. ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الصبر، واذا تولى سعى يفسد فيها ويهلك الحرث والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله اخذت حسنا. الآية دي فيها أمر شديد جدا يا بناتي، إن الإنسان بعض الناس تكون بقى إيه فاكرة في نفسها شيء ويعجب قولها، وهي قلبها في سوء والعياذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مملوء بالسوء والعياذ بالله، ألد الخصام، لدود يعني، وحياته أو حياة الإنسان ده أو حياة الإنسانة دي إيه؟ فساد في الأرض. يعني إذا كانت في الأرض كما قيل في ذلك هذا المخلوق الذي يعني يكون في نفسه سبحان الله يظهر يصور نفسه خلاصة الخير، يعني بقى خلاصة الخير وإنه كذا وإنه كذا، وهو في يعني هو يتجرد سبحان الله، متجرد من الحب ومن الإخلاص ومن الترفع وفي إفادة الخير ومن البر ومن الطهارة، ده مليان كل الأثام ومليان كل الريب. هذا الذي يعجبك حديثه زلاقة اللسان، لكن يشهد ربي على ما في قلبه، لأنه قلبه مليان مرض، نسأل الله ربي سبحانه وتعالى. زي قال فيه ربي وهو ألد الخصام، يعني أنك تزدحم نفسه بالخصومة، بغيط قلبه مليان والعياذ بالله سوء، فلا يزال على ذلك، فلا سماحة ولا ود ولا موضع للخير ولا مكان للإيثار ولا مكان لحب الخير. مريض، مريض القلب، صورته يديها من كده، لكن هو مريض، ما يحب الخير لأحد، ما يفعل خير لأحد. ولذلك قيل هذا الذي يناقض ظاهره باطنه ويتنافر ظاهره مع باطنه، نسأل الله سبحانه وتعالى. وذلك يوم القيامة يعني فتح لهذا الأمر، لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في حقيقة هذا المحب للشر والبغي والحقد والفساد، وإذا تولى سعى في الأرض، كانت جهته الشر، الفساد، القسوة، الجفوة، اللدود، إهلاك كل من شيء حواليه، إهلاك الحياة على النحو سبحان الله، كناية على إنه مخلوق بحب نكد والحقد والشر والغل والفساد وكل سوء، نسأل الله العفو والعافية. ليس في قلبه سماحة ولا الصلاح. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا سلامة القلب يا بناتي. دي بعض الآيات التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في السريرة. ما هي الأحاديث بقى عشان نصلح ده؟ الأمر كبير على فكرة، في أمر السرير ده لسه الموضوع هنتكلم فيه يعني كده لحد نقول إزاي نصلح السرائر، إزاي نصلح سرائرنا. بس إحنا عايزين دايما لما يكون عندنا في أي حاجة شرعية بنتكلم فيها لازم تقولي وما دليلك. بتيجي واحدة تقول لك ده بيقولوا نعمل كذا، وزي ما بالظبط كده في البتاع المواضيع بقى الفيس والحاجات كده اللي بتتبعت لك، بيقول لك معرفش يعملي كذا كذا، وبعديها معرفش بيتمرن منه ويتكلم فيه، وما دليلك؟ ايه دليلك من الكتاب او من السنه؟ فين دليلك في الكتاب والسنه؟ عشان كده لو تيجي تكلمي في موضوع شرعي، ايه دليلك في الكتاب والسنه؟ عشان يكون علمك صح وان يكون عملك صح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث التي وردت في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده يوم تبلى السرائر، انه حديث وارده فيها في اهميه السريره والعنايه الشديده بيها، وان ربي يرزقني واياكم ان نعتني بسرائرنا ونهتم جدا جدا بداخلنا اكتر من اهتمامنا بخارجنا، بالباطن قبل الظاهر. يعني الحديث الاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، واشار باصبعه اليه إلى صدري النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يقول النووي في شرح هذا في هذا الأمر يعني إن الأعمال الظاهرة لا يحدث بها التقوى. يعني على سبيل المثال إن الصلاة تنهى والمنكر، كل صلاة إذا كان لها أثر في القلب هتنهاك إزاي؟ من لم تنهى صلاته؟ لكن ولذلك هنا قال لك إيه؟ إن الله ينظر إلى أجسادكم. لكن يقول بأنه في شرح هذا الحديث إن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ورقبته. أنت بتصلي رقبي، أنت بتعملي أي عمل صالح رقبي، أنت بتعملي رايحة المشوار اللي أنت رايحاه ده رايحاه ليه؟ في خطاقي لي في الخطة بتاعتك دي اسألي نفسك، أنت رايحة تقوى لله عز وجل؟ أبدا. أنت رايحة للدنيا، أنت رايحة لحب الدنيا. والله مشوارك لحب الدنيا ما هو لله أبدا. والله لو كان مشوارك لله لكان الأمر غير ذلك. ولذلك هنا مقصود الحديث إنك ما يقع في قلبك من عظمة الله ومن خشية الله ومن مراقبة الله. ولذلك لما تكوني رايحة أي طريق أي مشوار أي عمل، التلاتة دول في قلبك: خشية الله، مراقبة الله، عظمة الله. نظر إليك، أنت رايحة المكان ده ليه؟ أنت رايحة بتعملي العمل ده ليه؟ أنت بتقومي بالعمل ده ليه؟ إرضاء مين؟ عظمة الله، خشية من الله، مراقبة لله، ولا عشان البشر، ولا عشان الدنيا؟ هترجع عليك بإيه؟ ده أنت يا مسكينة هتخرجي متجردة من كل الدنيا، ده أنت يوم هتخرجي من بيتك هتخرجي وكفنك لا يحمل شيئا، ده أنت يوم هتخرجي من كفنك من بيتك هتجد الكفن خالي تماما ما فيش حاجة. بيوت حاجاتك اللي أنت معاكي وشيلاها ودواليبك، ولو معاكي فلوس ولو معاكي زينة ولو معاكي، يا مسكينة والله ما أنت واخدة درهم ولا دينار، والله ما أنت واخدة معاكي ثيابك اللي انت بتتجملي بيها في الدنيا، والله ما انت واخده معاكي الا سب الرفافات اول ما ينزع منك نزع. ولذلك يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تتغلوا في الاكفان، لانها اول ما ينزع من الانسان اما ثياب حنط وثياب من الجنه واما من النار. اول ما تحط علينا في قبورنا يا بناتي تجي تبص تلاقي نفسك اللهم لك الحمد رقبتي الله وخشيتي الله واستحضرتي عظمه ربي في حياتك. إذا استحضرتي عظمة ربي في حياتك لسانك مش هيخونك، ولو خانك لسانك هتستغفري وهتتوبي، خطاكي مش هتخونك، ولو خانتك خطاكي هتستغفري وهتتوبي، عملك مش هيخونك، لأن لو كنت مرة مش هتقدري تكوني باقي المرات، لأنك مستحضرة ثلاث حاجات في حياتك: عظمة الله، مراقبة الله، خشية الله. ثلاثة دول يا بناتي في حياتنا مهمين جدا. لماذا تخلو أعمالنا منهم؟ لو خلت أعمالنا منهم لن تصلح أعمالنا. لذلك هذه مقصود الحديث أن الاعتبار كله بالقلب. صلي صلي، لكن أثر إيه الصلاة في قلبك؟ واحدة لما كانت فاكرين اللي هي لها جارة بتصلي وتصوم لكن بتشتم الناس وتأذي جارتها وكذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في النار. بتصلي وتصوم لكن بتصلي، لكن كل ظاهرة ينم على أنها ولا تطيع الله عز وجل. طب أنت بتصلي إزاي يا حبيبتي؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربي. إذا المسألة الطاعة اللي أنت عملتيها أثرت إيه في قلبك؟ أثرت إيه؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن واحدة بتعمل مثلا حاجة فحشاء أو منكر وتقول والله أنا بصلي، طب ما هي لازم تنهاك يعني سبحان الله عن هذا الأمر. لذلك كل طاعة في حياتك تجدي مثلا الصلاة لها لذة في قلبك، أثر التقوى، الصيام كذلك. بصي سبحان الله تجدي نفسك في الصيام كذلك قريبة، ويعني من الطاعات التي يحبها الإنسان ولأنه يحبها ربي سبحانه وتعالى. وقيس على ذلك أي طاعة. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل إصلاح السراب لبناتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر ده شديد برضو. قول النبي: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. سبحان الله يا بناتي، لما كان واحد مريض ودخل عليه واحد كده يشوفه، لأن مريض عنده كل الأمراض، كل اللي ما يخطر على بالك من الأمراض، قعيد وفيه كذا وكذا وكذا وفقير وكل، لكن اللهم لك الحمد يا ربي على ما أعطيتني، اللهم لك الحمد يا ربي على ما أعطيتني، اللهم لك الحمد يا ربي على ما أعطيتني. فابتدى الفضول يخدم، تحمد ربنا على إيه؟ كذا وكذا وكذا وكذا من الأمراض. قال أعطاني قلبا سليما ولسانا ذاكرا. كفاية للإنسان يكون عنده الاثنين دول، قلب سليم محب لله يخشى الله يراقب الله يعظم الله، ولسان ذاكر لا يفطر عن ذكر الله. لذلك لو الإنسان فطن كيس يا بناتي والله لا يفطر لسانه عن ذكر الله، لا يفطر لسانه عن ذكر الله. أنا عايز أقول لكم في القصة دي دايما هي خاصة البنات الصغيرين اللي لسه متجوزين وكده، أقول لهم شوفوا سبحان الله فضل الذكر في كل شيء، فضل الذكر ده يعني في كل شيء جميل جدا جدا. فكانت تحضرني قصة الآن في الذكر اللي هي إن يعني القلب القلب لسان ولسان الذاكر اللي عزب. ما تنسيش ربك لحظة، كثرة الذكر تخليك ما تفطر ما تنسي ربك لحظة. فكانت ابنة كده متجوزة حريصة عرس كده، وبعدين كانت حماتها ضليعة في الطبيخ يعني في الطبخ والطهي وكده بقى، يعني الزوج انت عارفين دايما بيحبوا بقى أكل إيه طبعا، يعني عملتي كذا عملي لي كذا هي بتعملي كذا. فالبنت المنافسة كانت شديدة، المنافسة كانت شديدة. الشديدة ازاي بقى المنافسة شديدة ازاي بقى؟ إن سبحان رب العرش العظيم هتطبخ النهاردة هتعزم حماتها مشكلة، لكن البنت لم يفطر لسانها عن ذكر الله وهي بتطبخ، قاعدة تطبخ وهي لسانها. فلما جت الحما بقى جت لها بقى عشان عدت بقى السفرة وكده، فقالت لها إيه، قالت البنت طبعا متعقبة مسكينة صغيرة بقى وقاعدة حماتها جاية لها، وتعرفين الحموات ساعات بتبقى طبعا عايزين تترقب الغلطة اللي مرات ابنها دي كده، يعني مش كل الحموات طبعا. فتيجي تحط في فيها الحاجة، البنت تبص كده وتربط عين وتقول لها حاجة جميلة، يعني تاخد الطعم الحاجة التانية لها جميلة جدا، مامتك جات لك النهاردة ساعدتك؟ تقول لها لا والله ما جات، فتحت كتب يعني هي عايزة تطلعها برضو ايه هي متقنة، لا والله انت اللي طبختي ده؟ قلت لها والله. طب ايه السر؟ الاكل طعمه جميل جدا والاكل كله جميل، الذكر يا بناتي في كل حاجه يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. كثير من ذكر الله عز وجل في حياتك، لان اهل الجنه مش هيندموا على لحظه واحده مرت عليهم ما كانش بيذكروا ربي سبحانه وتعالى. اذا صلاح القلوب قلب سبحان الله. لما انظروا هنا في الحجر رحمه الله عليه عندما ذكر هذا الحديث وخص القلب بالذات، ليه حجر قال ايه؟ لان القلب امير البدن، بصلاح الامير تصلح الرعيه وبفساده تفسد الرعيه، فيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحس على الهتان. قال ايه هو ماذا قال ابن حجر رحمه الله عليه في ذلك؟ قال خص القلب بذلك لان القلب امير البدن، امير البدن، وبصلاح الامير تصلح الرعيه وبفساده تفسد، وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحس على تلمسه دايما واصلاحه. خلي بالك دايما من قلبك، خلي بالك دايما من قلبك واصلاحه، والحث على اصلاحه، حث على تعظيم قدر القلب، فيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه كما جاء في فتح الباري. هنا سبحان الله في شرح الحديث ده قال لك ايه، ابن رجب رحمه الله عليه، الثاني كان ابن حجر، ابن رجب رحمه الله عليه ماذا قال برضه في فتح الباري؟ يعني قال، قال في شرح هذا الحديث، اذا صلح القلب صلحت ارادته. لما تيجي يصلح قلبك يبقى صالح، يبقى نفسك تعملي خير ونفسك تقوم تصلي في معادك ونفسك تسعدي كل اللي حواليك ونفسك تقدمي الخير لكل اللي حواليك ونفسك تكوني دايما يعني تدعو الى كل صلاح وكل فضيله. ولذلك قال اذا صلح القلب صلحت ارادته وصلحت جميع الجوارح، فلم تبعث الجوارح الا الى طاعه الله واجتناب سخط ربي وقنعت بالجانب الحلال. واذا فسد القلب فسدت الاراده، ارادته فاسده سبحان الله، وفسدت الجوارح كلها وانبعثت في المعاصي وكانت ساخطه، بل واسرعت في الحرام. بص تلاقي كده وانت رايحه تعملي حاجه حرام اعرفي ان قلبك غير سليم، لان هو اللي بيدفع رجليك وايديك وعينيك. يعني لما تيجي تبصي مثلا حاجه كده محرمه ويطرق نظرك اليها، اعرف ان القلب عايز يتصلح. اذا وجدتي خطاك ماشيه رايحه كده في حاجه، ومعروف ربنا مطلع على مشوارك ده رايحه في ايه، المطلع عليه هو ربي. اذا كان هذا الطريق او هذا المشوار اللي انت رايحاه لا يرضي الله، اعلمي ان ذلك دليل لفساد قلبك، فاصلحي قلبك. امتلأ معاصي، ولذلك اسرعت في الحرام على قدر ما في القلب من الهوى، على قدر ما في القلب العدم صلاح. بس لا تسرع في الحرام وتسرع في المعصيه وتسرع في الميل على الحق. ولذلك القلب الصالح هو القلب السليم الذي لا ينفع يوم القيامه الا ما اتى به كما قال. والقلب الفاسد قال لك هو القلب الذي فيه الميل عن الاهواء المضله والشهوات المحرمه، وليس فيه خشيه من الله، ولا يكف الجوارح عن اتباع الهوى. تجيه ما فيش فيه خشيه من الله ولا يكف جوارحه. يعني لما يكون قلبك سليم بس ايه قد جوارحك، بس مثلا نظره كده قاعده مثلا قاعده مثلا قدام شيء كده والشيء ده كله معاصي، تلاقي نفسك عقله مش هتقدري تشوفي. مين اللي منعك النظر؟ قلبك السليم. قلبك السليم. الحديث الثالث عن ابي قلابه عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب قال عن مر عمر ابن ابو معاذ، مر عمر معاذ بن جبل وهو يبكي. معاذ كان بيبكي، كان معاذ بيبكي رضي الله عنه وارضاه. فقال ما يبكي عمر؟ سيدنا عمر قال له ما يبكي كان معاذ؟ قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب العباد عند الله أن أبقي الآخرين. الذين إذا غابوا لم يفقدوا، لم يفتقدهم أحد. نعم، الأتقياء الأخفياء. الأتقياء الأخفياء، تقي وخفي، يعني الكل في الخفاء. الذين إذا غابوا لم يفتقدوا. أنت فاكرين كان في واحد كان اسمه إيه بنات، كان يعني كان الكلب اللي هو كان دميم في المدينة، كان اسمه إيه؟ جليبيب اللي وضع النبي صلى الله عليه وسلم كده لما مات على يديه، ونزل به قبره على يديه صلى الله عليه وسلم، ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشهدك أني راض عنه فارض عنه. مع أنه كان جليبيب ده إيه حاجة كده، لما حتى لما مات لما استشهد يعني، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حد يعني افتقدت حد تاني من الصحابة مين أعلمه فلان يا فلان وفلان؟ لا ما فيش حد تاني. قال لكني أنا افتقدت جليبيب. فلا جليبيب مش عشان جليبيب فقير ولا عشان جليبيب مش باين، ده تقي يعني الأتقياء الأتقياء الأخفياء. فبكى معاذ بن جبل الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا شهدوا لم يعرفوا، أولئك هم أهمة الهدى ومصابيح العلم. اللهم ارزقني وإياكم. يعني بقول لك إن تقوى هنا مش لازم الواحد يعلم عنه إنه تقي تقي، لا لا، إنه اطلع على التقوى من أولئك هم أئمة الهدى ومصابيح العلم. أئمة الهدى ومصابيح العلم. وإذا شهدوا لم يعرفوا، إن كانوا موجودين شيء موجودين يعني لم يعرفوا، أولئك هم أئمة الهدى مصابيح العلم. تبصي تلاقي تقولي مثلا إيه فلانة دي أنا ما أعرفش اسمها لكن بحس إنها تقية، باين عليها التقوى، باين عليها الخوف من الله، باين عليها سبحان الله إذا ذكر الله وجبت في قلوب. حديث الرابع النبي صلى الله عليه وسلم إنه سبحان الله عن سهل بن سعد الساعلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، حصل قتال يعني. فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة ومال الآخرون إلى عسكرهم، في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان بيقاتل معهم يعني، فواحد شافه هو قاتل يعني قوي جدا وكذا، فقال ما أجرأ منا في ذلك اليوم من فلان، كان جريء جدا في القتال وكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. كان جريء، كان بيقال. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، أنا أعرفه. قال فخرج النبي قال كده، إنه ده كان ضعف قديم من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج معه صاحبه بقى، خرج معه، كلما وقف وقف معه عشان يشوف ليه هو لسه حي اهو، بس ليه هو من اصحاب النار، واذا اسرع اسرع معه. قال فخرج الرجل وجرح الرجل جرحا شديدا في قتال، فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالارض وذباب بين سيفيه، حطه كده، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، انتحر فقتل نفسه. فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ان الحديث رواه البخاري بناتي، خلي بالكم. الرجل فجاء فقال الرجل للرسول: اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ بيعمل كذا وكذا وكذا، لكن لما مات كان من اهل النار، نسال الله العافيه. قال الرجل الذي ذكرت انفا انه من اهل النار: فما اعظم الناس اليوم، قلت انا لكم. فخرجت في طلبي ثم جرح الجرح واستعجل الموت فمات. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. يجي يعمل اهل الطاعه واهل عمل اهل الجنه، وبعدين بعد كده يجي بقى يروح كل يقول مثلا ايه في يوم مثلا يسعر قلبك وسعر ربك مثلا، زي الناس يقولوا كده، يوم يستعجل المعصيه يموت على هذا الامر. وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو الناس ومن اهل الجنه تخدم له الصالحه. فزوجي احبائي، من احب الرب استعملها، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. يعني يعمل ايه؟ يبقى محب للطاعه، مقبل على الطاعه، غير مدبر، غير متواني، غير كسلان، غير مسوف. ما تكونش غرات الدنيا، ما تبقاش الدنيا له وعنده له وله. الدنيا بالنسبة له متعة، الدنيا بالنسبة لنا مش متعة يا بناتي، الدنيا بالنسبة لنا سويعات نعيشها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الدنيا سويعات ترى من عمل فيها ومن باع نفسه فيها، مين انشغل فيها بالله والكذا وكذا وكذا، ومين اللي كان منشغل بطاعة ربي سبحانه وتعالى والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث سبحان الله بناتي أورده البخاري رحمه الله عليه أيضا في كتاب القدر في باب العمل بالخواتيم، وزاد: وإنما الأعمال بالخواتيم. اللهم أحسن ختمنا وأحسن عملنا وأخبرنا وأنت راض عنا غير مغبار. ولذلك هذا الحديث دليل على العبرة بصلاح الباطن والسريرة، لأنه القلب يكون بيحمل يعني سريرة فاسدة يخدم له بالسوء، أسأل رب العفو والعافية. حديث ثاني بناتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الخامس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين أبو الوشين. وهيجي يوم القيامة له وشين يا بناتي، أنا أعرف إن كان عنده وشين، تيجي لك بصورة وهو قاعد يتعلق في ظهرك. الذي يأتي هؤلاء وجهة وهؤلاء وجهة، كما جاء في الحديث الذي البخاري في صحيح البخاري. الأمر ده شديد. شرح الحديث، يشرح الحديث اللي هو إيه؟ تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، منافق. هذا الحديث يشرحه ابن حجر في فتح الباري فيقول: إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق، متملق بالباطل والكذب، عايز يعلو بالباطل والكذب، يعلو بالنفاق، يعلو بالسوء، يعلو بالدسائس، يعلو بالخيانة، يعلو بسوء السريرة، مدخل الفساد، يكون مدخل الفساد بين الناس. يقول النووي: وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها، يأتي كل طائفة بما يرضيها، فيظهر لها أنه منها ومخالف للضد، وكل صنيع نفاق، وكل صنيع محل كذب. الله يا بناتي، هذا الأمر أو هذا الحديث لو كل السرائر شديد، نحتاج نصلح قلوبنا. تاج صالح أعمالنا. ولذلك تجد صنيع نفاق وبعد كذب وخداع وتحايل ومداهنة محرمة. أما من يقصد بذلك الإصلاح بين طائفتين فهو محمود. أنت بتكذبي على جد صاحب الطائفتين. لا والله هي إصلاح ذات البين محمود. ولذلك الفرق بينهما شديد، هذا منافق وهذا يصلح بين الناس. يظن كل طائفة عند الثاني لأن هو المنافق، يظن كل طائفة عند الأخرى، والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام في صراحة إيه؟ الأخرى، واعتذر لكل واحدة عن الأخرى، وينقل ما استطاع أن ينقل الجليل عن الأخرى، ويستر القبيح. ولذلك هذا الأمر سبحان الله الذي يأتي به كما جاء في ذلك الأمر، إنه المفروض إن الإنسان يعني في أمر يعني هذا الأمر اللي هو ذا الوجهين ده لا يكون إلا مفسدا، ذا الوجهين لا يكون إلا مفسدا، وذا الوجهين عند ربي كفى أنه يوم تبلى السرائر من غير كلام، من غير ما تعرف كان سررته كذا، يأتي يوم القيامة وقد جعل ربي له وجهين، هتعرفي إن ذا الوجهين كان في الدنيا كان عنده وشين. حديث آخر أيضا اللي هو حديث عن محمود بن الربيد رضي الله عنه، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. قال يا رسول الله وما شرك السرائر، وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته رياء يعني، فحتى جاهدا لما يرى الناس يعني بص للبعض عشان الناس تنظروا يعني، فذلك شرك الصراط. ولذلك كان في الأثار المنقولة عن كلا البنات اهتمام شديد في السلف الصالح السرائر، وهو الثالث الأول كان الكتاب والثاني السنة والثالث الأثر، الأثار المنقولة عن السلف رحمه الله في علاقتهم بالسرائر وخوفهم من فساد السرائر. إنهم أولاً قالك إيه؟ يقول عمر رضي الله عنه بن الخطاب القوة في العمل ألا تؤخر عمل اليوم للغد، القوة في العمل ألا تؤخر عمل اليوم للغد. أنا بكرة إن شاء الله ناوي أعمل بقى بإذن الله بقى، يجي بكرة بقى ألاقي نفسي عايزة بكرة أضيع وقت في حاجة تانية خالص غير الأمر اللي أنا كنت نفسي أعمله لله. شوفي القوة الحقيقية عندي ألا تؤخري على اليوم للغد، لأن غد لقد ممكن أن يشغلها تعالى تغيري الطعام، بتبديل الطعام بين طعام بكرة بكرة بكرة وانت بكرة ده ممكن أن يجيش لا يأتي بقى غدا. وهو يقول ويتم قول عمر والأمانة ألا تخالف سريرا على ليا، واتقوا الله فإنما التقوى بالتوقي، من يتقي الله يقي، يقي اللي بيتقي الله يحفظ ربي من العذاب، يجعل أمه غدا مرضوه من حيث يحتسب، يرزق التقوى في قلبك. بتتقي الله يعني تجعلي بينك وبين عذاب الله وقايا، ازاي؟ يعني تأتي بأوامره وتجتنبي نواهيه، يعني تخافي جدا تستحضري في أعمالك كلها عظمة الله قدرة ربي عليك، الخوف من الله، تعظيم الله، خشية الله، مراقبة الله في كل أعمالك عشان لا يغيب عنك لحظة. يقول عثمان رضي الله عنه اللي هو الثاني من آثار المنقولة عن السلف، الثاني الأولين كان عمر والثاني كان عثمان رضي الله عنه، يقول عثمان رضي الله عنه ما أصر أحد سريرة إلا أظهر ربي على صفحات وجهه وفلتات لسانه. يعني ما كل إنسان عنده سريرة خبيثة وحشة يعني سيئة تجد إنسان قبيح دايما قبيح قبيح اللي جوه بين على اللسان، لنا في ذلك القول أن اللسان مغرض القلب، اللي قلبه سيء تلاقي لسان دايما أعجبه السيء، واللي قلبه سليم تجد دايما لسان مغرض القلب السليم. ذلك يقول ظهر ذلك على بيقول إيه ظهر ذلك على صفحات وجهه، ظهر ذلك على صفحات وجهه يعني إيه ظهر ذلك على صفحات وجهه؟ يعني يقول لك مثلا إيه الواحد الكاذب، الإنسان الكاذب تجد ظلمة الكاذب باينة على وشه، لما نظروا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله هذا الوجه لا يأتي إلا بصدق صادق بين على وجه الصدق. يعني الوجه اللي يبان عليه الصلاح يا بناتي، الوجه اللي يبان عليه الصلاح أو يبان عليه الطلاح، أسأل ربي أن ينوره بنور التعرف. الثالث عبد الله بن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول أنتم أطول صلاة وأكثر اجتهاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا أفضل منكم. فقيل له بأي شيء كان أفضل؟ يعني قالوا إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم، يعني كانوا بيحبوا الآخرة وكانوا بيعملوا الآخرة. إحنا عمرنا دنيانا، بتيجي تشوفي كده لما تيجي مثلا على سبيل المثال السنة مرت، سنة مرت علينا في حياتنا، خلاص يا بناتي إحنا بقول لكم أظن بلغنا رمضان، باقي 5 شهور على رمضان، سنة مرت علينا، عمرتي السنة دي بإيه؟ إيه اللي زاد في حياتك؟ إيه اللي زاد في حياتك؟ حاجة مرعبة يا بناتي، إيه اللي زاد في إيه؟ أنت قاعدة تاخدي الدنيا وماشية في الدنيا بالطول والعرض زي ما بيقولوا، وقاعدة تعملي لنفسك والمزاجك والكذا ودنياك وأخراكي بتعملها إيه؟ وأخراكي بتعملها إيه؟ لسه عندك الغنيمة، اغتنموا كم قبل كم؟ 5 فين الخمسة اللي أنت اغتنمتيهم؟ أي الخمسة اللي أنت اغتنمتيهم؟ لو جيتي مسكتي الخمسة كده اللي أنت بتغتنميهم ده لحياتك، في الخمسة هتحطي نفسك إصفار. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. أراغب في الدنيا، أراغب في الدنيا، أغير راغب في الدنيا. الرابع عن مجاهد، مجاهد أن رجلا قدم على ابن عمر، واحد قال ابن عمر على ابن عمر فقال له كيف أنتم وأبو أنيس الضحاك بن قيس؟ أنتوا يعني واحد كان اسمه أبو أنيس الضحاك، قال نحن وهو إذا التقينا قلنا له ما يحب، وإذا ولينا قلنا له غير ذلك. قال ذاك ما كنا نعد نعد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. اللهم صل. ولذلك كان أبو بكر، نعم، قال يعني هو بيقول له انت كنت يعني ملخص الامر بيقول له انتوا احوالكم ايه مع فلان الفلاني ده؟ قال له اه والله ده احنا لما بنقعد معاه بنتكلم على هواه، واول يعني ما بنقولوش حتى نصيحه، يعني بعض الناس لما تيجي تقعد معاه مثلا مع حد عاصي تقول له انت جميل، انت جميله اربع، فهقول لهم على مثال قول انت جميله جدا ما شاء الله قوه الا بالله، انت كذا وانت كذا وانت كذا، وهي على معاصي ما بتقولهاش الحق، لا انت بتعملي كده غلط، ده خطا، ده ربي لا يرضى ذلك. واذا انقلب لذلك بيقول له اذا لقيناه، نحن اذا لقيناه قلنا له ما يحب، لو بيحبه، واذا ولينا عنه قلنا على غير ذلك. اول ما يمشي يقول سبحان الله، بس هو بيعمل كذا وليه عمل كذا وليه عمل، طب ليه ما نصحتهوش؟ ليه ما نصحتهاش؟ ليه ما امرتهاش بالمعروف ونهيتها عن المنكر؟ لا لحسن تزعل، انت بتخافي من زعل البشر مش بتخافي من غضب ربي. ولذلك قال ذاك ما كنا نعد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. قل الحق. أما الخامس في الأثر، كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا فرغ من التشهد في الصلاة، تهمل الصلاة تشهد، كان يتعوذ من النفاق ويكثر من التعوذ من النفاق. فقال له أحدهم وما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق، أنت صحابي جليل يعني معروف عنك. فقال دعنا عنك، بعد عني، فوالله إن الرجل لا يقلب عن ديني في الساعة الواحدة فيغلع منه. شكرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يكثر يا مقلب القلوب ثبت قلبك. لما تشوفي حاجة معصية ما تقوليش أنت أحسن منه، لكن ادعي وادعي له بالهداية، وما تتذكريش ما تظنيش ان انت احسن منه، قد تنقلب انت وهو يبقى ما شاء الله احسن منك. علشان كده ايه دليله؟ اللهم افتح قلبه للهدايه، اللهم زدها ولا تنقصها، اللهم زيد ولا تنقصه، اللهم علمه، اللهم علمه. يعني سبحان الله، عايزه اقول لكم في اغنيه كده يا بناتي في بتتقال اليومين دول منتشره جدا، هتحطوها على التليفونات، في نشيد، هو نشيد، النشيد ما اعرفش اسمه، يا قمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمر ما شاء الله عليك، قمر سيدنا النبي قمر صلى الله عليه وسلم. طبعا هو فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان فعلا جميل وراحته طيبة وعمله جميل ومعاشرته جميلة. يعني بقالنا سنة ونص تقريبا في السيرة، سنة ونص مش كده، سنة ونص لم تنتهي سيرة النبي والثلاثاء، بنيجي في سيرة النبي بقالنا سنة ونص ما تنتهي السيرة ولا تنتهي. أسأل ربي لحد ما يتوفانا ربي ونحن بنيجي في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم خير من سيرة عبد الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لازم تكون عقليتنا صحيحة، قال لا تطروني كما أطرت مين، وقال أنا عبد الله. ما ينفعش نقول إنه نور الأرض كده في زي ما نشيد ده، لأن نور الأرض الله الله سبحانه وتعالى. فنقول بقى لما تيجي تشوف كده تقولي اللهم علمهم العقيدة الصحيحة وعلمنا الخطأ الصح وعلمنا إن إزاي ما ننسبش حاجة لبشر وهي لا تكون إلا لمن سبحانه وتعالى. إذا يعني شوفوا انظروا إلى قالوا دعنا عنك إن الرجل لا يكون. فعشان كده بنقول يا رب ما تقوليش شوفي ده بيقول إيه وشوفي ده بتقول لا، بس قولي يا رب اتعلمنا، يا رب اتعلمنا، يا رب سلمنا على الدين، يا رب زدنا ولا تنقصنا، كل ما تزيد تجلب سعادة. النقطة الثالثة، الثالثة من أثر من قول الأثر من الأثر أو السابعة يا بناتي، الثالثة من الثالثة نعم، قول أبو الدرداء رضي الله عنه ما كان يقول أبو الدرداء إيه؟ هذا العالم يا بناتي العالم، أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، أضحكني أمور وأبكاني أمور. إيه الحاجات اللي أضحكني أبي الدرداء؟ قال أضحكني مؤمل في الدنيا والموت يطلبه. أنت مأملة في الدنيا كده ليه؟ تجد بعض الناس مفتونة فتنة في الدنيا ومأملة فيها كأنها ما شاء الله تعيش ولا ما شاء. مؤمل في الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفور عنه، غافل عن الله، وضاحك بملء فيه ولا يدري أأرضى الله أم أسخطه. ثلاثة. وأما أبكاني ثلاثة، فراغ المحبة محمد صلى الله عليه وسلم، محمد المحبة أبكاه فراغ دون محبة، وهول المطلع عند غمرات الموت من أول السكرات يا بناتي، من أول ما الإنسان بيعلم هو بيته قال جنة أو النار. أنا بتبشري، لأنك بتبشري إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وأنت في بيتك بتبشري حتى أشخاص مقصرة أصلاً كده شخصة كده بتبشري الجنة أو النار. ملائكة رحمة ملائكة عذاب. أبكاني فراق الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم، محمد المحبة، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله يوم تبدو السرائر العلانية. أمر شديد، اقرأ كتابك، ده كنت مخبي كلام ده يا ربي كله، ده ما كانش بالي. واحدة قاعدة وبتعمل براحتها، بتعمل كل شيء براحتها كأن مالهاش عليها رقيب، مالهاش عظيم، بتعمل كل شيء براحتها، ما بتحاسبش، ما بتخافش، ما بتراقبش، ما بتسألش نفسها كده صح ولا كده غلط، هتقفي بكرة أو مش بكرة، قد يكون النهاردة. الحياة دي خايف أبو الدرداء، خايف يوم تبلى السرائر يبان السر علانية، ثم لا أدري أجنة أو إلى النار. أبو الدرداء يقول ثم لا أدري أساق إلى جنة أم أساق إلى نار، أمر ثم الجنة. وأما السادة في الأثر، قيل عن سلمان رضي الله عنه قال إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا، حاجة جوه وحاجة بران، فمن يصلح جواني الجوة يعني يصلح براني، ومن يفسد جواني يفسد براني. يعني بيقول لك ايه، كل واحد عنده حاجة برا وحاجة جوه، لو اصلحتي اللي جوه هتجد اللي برا جميل. بعض الناس كانت هي مثلا عاصية جدا وامورها باينة انها عاصية جدا وتصرفات عاصية جدا وعملها عاصية جدا، لا لكن تقول لك انا المطلع على قلبي مفيش حد زي قلبي، شفاف وفي جمال وربنا بيعيني في كل اعمالي وكل حوالي، والله لو صلح الباطل لصلح الظاهر، والله لو ان الانسان صلح باطنه هتجد خايف وقلبي يقول انا عايز ازيد بقى، انا ليه عشت كده، انا عايز ازيد بقى، تجد نفسك بتربي وبتستزيدي بقى، المراقبه دي بناتي عليه تستزيدي سعاده والله كل ما الإنسان يراقب ربي بيستزيد ساعات وبيستزيد قلب القرب من الله سبحانه وتعالى. الثامن يا بناتي، ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه من الأثر أيضا قال في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ولذلك إبراهيم التيمي كان يقول إيه من العباد، يقول: ما عرضت قولي على عملي، ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني كان بيخاف من نفسه جدا، كان بيخاف. وقال غيره، وقيل 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب النبي الصحابة، كان يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل أبدا. يذكر عن الحسن، يقول الحسن: ما خافه إلا مؤمن. ما خاف النفاق، خايفة من نفسك لما يقول كلام النفاق. ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. ولذلك وما يحذر من ذلك الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة إن الإنسان يموت على ذلك. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لما أصرهم رب سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. ولذلك سبحان الله من يجي نذكر في ذلك، نقول يعني أمر إن الإنسان يخشى عليه إنه لما يقضي ربي أمر كان مفعولا يخرج من الدنيا هو مفلس، يكون جواه خطأ أو جواه لا يتفق مع الرب. شوفوا وهي هذه كلمة رائعة يعني، وهي التاسع في الأثر رقم 9 يعني. عن بلال بن سعد قال: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السرير. كونيش عاملة في العلانية وكوني عدوة له في السرير. وقيل: وأما العاشرة عن الحسن رحمة الله عليه: لا تكون وليا لله في العلانية. عن بلال بن سعد: لا تكون وليا لله في العلانية وعدوا لله في السرير. والعاشر عن الحسن رحمة الله عليه قال: يعني يعد من النفاق اختلاف القول والعمل، واختلاف السر والعلانية، والمدخل والأخ والمخرج، وأصل النفاق الذي يبنى عليه الكذب. لأن النفاق كذب، المنافق كذاب، المنافق كذاب. يعني الحادي عشر في أقوال السلف في أمر هو على السر والعلانية، قيل الحمد لله بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة الإسلام. اللهم ارزقنا ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. كلمة شديدة جدا يا بناتي. قال لي ربنا سبحانه وتعالى: الصحابة كانوا إيه؟ قال: لما كل الصحابة كانوا بيعملوا أو بيتكلموا، كان مقصودهم من الكلام، وده كان أنفع يعني، إنهم كانوا بيتكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن. أما الناس الآن فتتكلم لعز النفوس ولطلب الدنيا ولرضا الخلق وليس رضا الخالق. الناس بتعمل دلوقتي لرضا من؟ الخلق. وليس لكن لو الناس كلها تعمل دلوقتي لرضا الخالق لطابت الدنيا وأصالحت الدنيا. هنا نقول سبحانه يا بناتي، يعني في رواية 12 في الأثر في أقوال السلف في أمر السريرة دي، عن خالد بن صفوان قال: لقيت مسلمة ابن عبد الملك فقال: يا خالد أخبرني عن حسن أهل البصرة. فهي بيقولوا كده إيه، كان في مجلس بيحضر مجلسهم يعني، فقال: رأيت الناس محتاجين إليه فلان يعني. قال: حسبك، كيف يضل قوم هذا فيه؟ وحكى التقي وفصل الناس بيقولوا احكي لي عنهم. فقال: في مجلس فلان وهو يعني بيجلس وسط الناس، وإن قام على أمر قعد عليه، يعني مش منافق، يعني اللي بيقولوا بيعمله، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس للأمر، لو أمر بيكون هو فعلا بيعمل الأمر ده، وإن نهى عن أمر كان أترك الناس للأمر. رأيته مستغنيا عن الناس، ورأيته الناس محتاجين إليه. قال: حسبك، كيف يضل قوم فيهم هذا؟ بيعمل لإيه؟ لله، لإرضاء الرحمن وليس لإرضاء النفوس كما في السابق. ولذلك يقول عن الحسن في قيلة: يعني ابن آدم لك قول وعمل، وعملك أولى بك من قولي، ولك سريرة وعلانية، وسريتك أولى بك من علانية. يعني يقول لك أنت بتتكلم، لكن المهم في كلامك إن هو إيه، أنت بتعمل اللي أنت بتقوله أو صار جوه مطبق مع الخارج. يعني قيل أيضا في الأثر 14 عن ابن عيينة رحمة الله عليه، إذا قال إذا وافقت السريرة العلانية فذلك العدل، وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك الإحسان، وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة فذلك الظلم. هو الظلم يعني ظلم نفسه. يعني قال لك إيه، إذا كان عنده سر وعنده علانية، إذا وافقت السريرة العلانية السريرة فذلك العدل، وإذا كانت السريرة أفضل كمان المخبي عنده أفضل من اللي بيقوله فذلك الإحسان، وإذا كانت العلانية أفضل من سريرته فذلك الظلم. هو ظلم نفسه، فذلك الظلم أو قمة الظلم. يعني لما كانوا بيتكلموا عن الإمام مالك يمناتي، فقالوا في الإمام مالك ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أنه كانت له سريرة، كان قلبه كان قلبه سليم. لذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا سلامة السريرة. أنا أيضا أقول سبحان الله، شوفوا يعني لما قيل أيضا عن القاسم بن محمد قال كنا نسافر مع ابن المبارك، ابن المبارك فكثير من المبارك كان إيه كلمة يا بناتي، فكثيرا ما كان يخطر على بالنا، يعني كان يخطر على باله شيء مثلا فأقول في نفسي بأي شيء، يعني الرجل ده ارتفع اشتهر بين الناس هذه الشهرة، كان يصلي يعني إذا كان يعني إن كان يصلي فإنا نصلي وإن كان يصوم فنحن نصوم. قال فكنا في بعض مسيرتنا كمسافرين يعني في طريق الشام ليلة، فانطفأ السراج، وما في الطريق انطفأ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج ومكث هنينة، يعني أخذ كده ثم جاء بالسراج ولع السراج وجاء، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته إذا ابتلت من الدموع، البكاء من خشية الله سرا، البكاء من خشية الله سرا، فقلت في نفسي سبق ابن المبارك بهذه الخشية، سبق بهذه الخشية، ولعله حين فقد السراج فصار إلى الظلمة فذكر القيامة الموقف الشديد، وكان يعمل سبحان الله. لذلك هنا لما تيجي ننظر سبحان الله في اللهم ارزقنا يا رب العالمين اصبح سريرتنا واصبح علانيتنا، واجعلنا يا رب واجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا. لذلك قيل فيها في السريره يقول عن يعني وهب المنبق يقول يا بني اخلص طاعه الله بسريره ناصحه يصدق الله فيها قولك مع فعلك، فان من فعل خيرا ثم اصر الى الله فقد اصاب موضعه سبحان الله، فقد اطلع عليه من هو حسبه واستودع حفيظه هو الله عز وجل، فلا تخافن على عمل صالح أسررت إلى الله فلا يضيع، ولا تخافن من ظلمة ولا هضمة، ولا تظن أن العلانية هي أنجح من السر، فإن مثل العلانية مثل السريرة كمثل ورق الشجر مع عرقها، العلانية قالك الورق والسريرة العرق، يعني إن نخر العرق هلكت الشجرة كلها، وإن صلحت صلحت الشجرة كلها، الثمر والورق فلا يزال ما ظهر من الشجرة في خير ما كان عرقها عرقاً وجزعي بناتي مستخفياً لا يرى، وكذلك الدين لا يزال صالحاً ما كان سريرة الإنسان سليمة. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. ولذلك سبحان الله قيل من أثر السريرة السوء إنه إن الرجل ليذنب الذنب في السر فيصبح على العبد مزلة الذنب عليه، بيبان عليه ذل. يعني إيه؟ واحد بيعمل في السر ذنب يصبح هو ربنا سبحانه وتعالى كسيب السواد والعياذ بالله. لذلك هنا قيل في ذلك النفاق خبث السريرة، فاتق الله أن يرى الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ثم نأتي بعد ذلك إلى يعني علامات هي إيه العلامات من علامات صحيح السنة. الله تسأل السرير على المقولة إن شاء الله في الأسبوع القادم. عسى ربي سبحانه وتعالى أن يستحسن علينا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ارزقنا كوزا سليما. اللهم اجعل سبعينات سيرتنا خيرا مع الأيام الثانية. اللهم ارزقنا إيمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيب إلا ما أخذت لنا. اللهم عفوك عنا. اللهم عفوك عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تعفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تعفو عنا. اللهم لا تدع لنا هم ينسينا هذا الدواء إلا غفرت ولا هم إلا فرجت ولا مريضة إلا شفيت ولا مبتلى إلا عافيت ولا ضال إلا هديت ولا ظالم إلا قصدت ولا مظلوم إلا قصدت ولا ميت إلا رحمت ولا مستغفر إلا رددت ولا مدينة إلا قضيت لنا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لا تريضا ولا خير إلا قضيتها رحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك متواعين لك مخبتين لك أواهين لك مهدين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد أسماءنا واسمي سخينا تصدرنا يا رب العالمين. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا. اللهم إنا نعوذ بك بزوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربي من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. ونعوذ بك من غلبة الدين وطهر الرجال. ونعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا يهدي قدادنا يسر حسابنا ويل وجوهنا عن يوم العرض عليك. اللهم لا تفضحنا بين خلائق. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واغفر لنا وارحمنا. واذا اردت العباد عنا فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم اجعل نبيك مصطفى شفيعا لنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. واسقنا من حوله شربة مضيئة مليئة لا نقوى عليها ابدا. اسقنا من حوله. اللهم اجعلنا ممن اقام سنته واتبع كتابك يا ربي واقام سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا اجمعين وهب المسلمين منا المحسنين ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محرما.